بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومدانيه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس، وقد سبق. استغرق السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا. يعني يعني

أرسل عبد الله إلى عزتي لتعلم هذه المصالح النفسية وفيه مصالح صحية وفيه مصالح اجتماعية وفيه مصالح طبية وذكروا أمثلة لذلك ولولا الإخوان قد قلقوا أو قد يسألهم كثيرا منها كما ذكرت نظائف رمضان التي تقرأ في كل رمضان ذكرها عظيما ليس فيها ابن رجب في نظائف المعارف وكذا من جاء بعدهم وسكن في نظائف فذكروا لهما مصالح ولذلك أن تجد هذه القصيرة مختصرة اختصارا للوقت مثلا الإنسان الذي يعود من نفسه الشهوة وكلما طلبت نفسه شهوة كما ولها وأخذها قد ابتلى أحيانا بنقلها للطعام إما لأجل وإما لسبب أو نحو ذلك فإذا لم يكن أولا الشهوة للطعام عن الطعام والشراب فألمت نفسه أشد الألم وأحس بالهم ذلك ربما مرض وربما مات أي أنه عود نفسه بخلاف ما إذا عودت نفسك على القيام في كل شهر يومين أو ثلاثة أو لكل أسبوع أو لكل شهرين أو لكل سنة على الأقل صيام هذا الشهر ما يستغل إلا أن يتطوع فإن الإنسان إذا عود نفسه تبطل فعل الصبر وإذا صبر كان الصيام الذي هو إمساك على الطعام والشراب فصبر كان تحمل المشقة الأخرى التي قد كان الإنسان مشقة مشقة للأعمال الصعبة كقيام الليل الصلاة مثلا النهار من المساجد وما أشبه ذلك فإذا عود نفسه على الصبر عليها فنظر على ذلك وعرفت نفسه وهذا الدار المسلم وكذلك مثال آخر هي الفتن التي في الصيام وهي ويتعلق بالمصالح الاجتماعية قالوا إن الإنسان إلا صام وأحس بالألم وأحس بالجوع تذكر الفقراء الذين يحسون بمشروع الجوع دائما فحملت على أن يجوز وتصدق ويغفره ما أعطاه الله يقول هذا تأمل في وقت قصير فكيف إن يتعلم وقتا طويلا وكذلك ذكر أن هذه مصالح صحية فلا تدع دائما يرتفعون من قلة الأكل ويستقيم من تناول الشهوات وكذلك يرتفعون من بيع الحلية تملك رأس الجرى ويتحول لتحت كما ويتدين من المستعيات والقاطعية ونحوها فالاستيام حق لذلك فيه سلية للناس يغطى زمن من الأزوان حتى لا تحصل عليها كبرة الأخلاق التي قد تدين لها شيئا من الأمراض ونحوها والحاصل أن الصيام سمي لهذه المصالح العظيمة وما أيام من كونه وظنه فلذلك يرى أن الله ما شرعه إلا لمصلحة العظيمة وفيه أيضا مصلحة كبيرة وهي الحمية عن المعاصي إن الإنسان إذا كانت عليه شهوات مباحة وكذا ودعاه الداعي للشيطان أو دعا منه ولكن له شيئا من المعاصي أخذ وفكر وقدر قال كيف أترك ما هو مباحاً لأن استقر من الله ثم أنت أتنا ونسأل أن من الحرام الذي لا يجرح بكل حال فهل هذا وهم ما هذه الكثيرة تجمع ما في حالة الصوت هذه من أن يدع قول الزور والعمل به فليس مما يحالك في أن يدع طعامه وشرابه وكذلك حديث ليس الصيام من الطعام والشراب إلا الصيام من النوم والرفث وحديث ما أتى من شيخ وأنك أن أحل الله وأفطرك على ما حكم الله جلس تحتهما لأخرى جعلك يأكل منه من ذلك وحديث رب قال انحفظه من صيام الجوع والرفث ورب قال انحفظه من صيام الانتهاء وأشبه ذلك فالصحب المؤمن فلك الشهوات المباحة جزعته نفسه إلى التقرب بالطهارة فقال أنا الآن تقرأت بهذا الطهارة بهذا الشرط الذي هو شرط لهذا الطهارة لماذا لا أتقرب بالصلوات لماذا لا أتقرب بالأشياء لماذا لا أتقرب بالسماء لماذا لا أتقرب بالأدعية ولا أشياء ثم بعد ذلك يقول أن أنت قررت بشرط الأهل من الشرب والنصارى وما أشبه ذلك لماذا لا أتقرب بشرط الزائر من حقنا بشرط الزينة والزيارة أن المؤمنة المؤامرة تتبعونية والرسل والشرب والشرب والشرب وما أشبه ذلك فيكون بالصيام حتى ما نعقر الجدار إلى إتيان المطهرات وإذن جاءهم أن تناول شيئا من المحاضرات أن يمكن أن يكون الله تعالى حكيما لأن لا ترى شيئا إلا وهو رأي وجه وجه وجه. يجب صوم رمضان برؤيته لأهله على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته متفق عليه وبإكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. الصيام ذلك هو صيام شهر رمضان وذات معه لأنه تطور ولا تأتي الواجب على المسلمين هو هذا الشهر يجب صوم رمضان لأحد هذا غيره هذا من الإجماع إذا لم يأته العامة أو إكمال شعبان فلا فيه والدليل هذا الحديث والأحاديث الكثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته فجمعهم عليكم إذا أتموا العزة أو إذا أتموا شعبان فلا فيه قبل 50 عاماً أو نحوه يرى في بعض البلاد القليلة ولا يخر به الذين من جوارهم إلا هذا يرى ويرى فهي إن أرى مهيناه الكلام ولا يأتي الخبر إلا هنا إلا بعد شهر ففي هذه الأزمنة لا يرى الناس إنما يرى لدى وإلا قد يرى علم بإيمان المشرق أو نار المسيح في ساعة التي يرى فيها فلا شكر هل نقول لكل قوم رؤيتهم او نقول اذا راينا في بلده الذين لم يلتك لهم الصوت اغترنا لذلك مشايخ هذا الجمال وكذلك ايضا اغترنا لذلك الاولون أكثر الفقهاء يقول لهم وذلك إلا أنه شهر واحد شهر فكيف يأخذ يقولون هؤلاء قد دخلوا النار والذين لم يجعلوا بهم ما دخل يرسلون يرسلون من دين الإسلام ويصومون على الإسلام بفضل فإذا علمنا أنه داخل عند قوم إذا إنما نصور لكرمه مهما كانت رؤيته هو سحر فهو سحر واحد لا يمكن أن يكون سحرا الشهر يذكر عندنا ولا يذكر عندنا من قبلنا أو الذين بعدنا لأن أنه شهر رمضان وله جميع المسلمين فالشهر أكثر المشايخ كلاب علم أن هذا الكلاب أنه إلى رؤية للشام أو المغربية أو المشرق إذا كانت رؤيته محققة وكانت عن رؤية مع الأنصار اليهودية ومعهم كتابا وكان أولئك الذين رأوهم فرأوه رؤية ذلك فكأن ذلك يختم به ويرجل سائر أهل البلاد لكن قال ابن ذلك نظر المشاعر وأن ابن ذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله رسالة لا مجيء إلى أنه لا يوجد وأن لكل قوم رؤيتهم وطلعت رسالته رحمه الله وأيدها للرطائع واستدل بقصة الخوارج لولا ابن عباس لما بعثه ابن عباس إلى الشام ودخل عليه رمضان وهو في الشام يقول جاء في أثناء الشهر أو في آخر الشهر الرجل يسأله ابن عباس ثم قال متى رأيتم الغنم؟ قال أين هنالك تشتى الجمعة؟ قال ورأيته أنت قال لا قال وقال أهل الشام وأمير المؤمنين قال لا فقال ابن عباس لكن ما نراه إلا ليلة الشهر وذهب المال مصروم حتى نراه أو نكلم ثلاثين فقال خالد ألا تستهي إن رؤيت أمير المؤمنين وسواء صيامه قال لا كذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يتدل به على أن لكل قوم رؤيته أنهم إذا فرؤيا في هذه الجنة فلا يعلم غيرهم أن يعمل به إذن لكل قوم رؤيته يعمل به ولا يعلم غيرهم فهذا قول قاله جماعة من العلماء وليس قولا جاهلا ولا له الأقرب والأبلغ إن شاء الله فإنه إذا رؤيا في المغرب لم يلزم أهل النكرة، فلم يلزم النكرة لزم من أمامهم من بعدهم من أهل المغرب. واختار هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يحقق بأنه ما استعرى إلى المشرق لزم أن يهد في المغرب ولا بد، وذلك لأن الهلال كما هو معروف سيره أبطأ من سير الشمس، فأنت مثلا تراه يطلع قبل الشمس ثم يسبقه الشمس وتغيب قبله فيهل. لذا يقول قد يغيب الهلال مثلا في الهند وهو مقارب للشمس أو سابق لها بقليل فلا يغلق، ولكن عندما يغيب عنهم ما يكون مخاض فهل أهل البحرين مثلا أو أهل خراسان يغيب عن عينهم وهو لا يزال مرتفعا، والشمس لا تزال مرتفعة عند أهل خراسان وما بحلال عن الخليل ونحوه، فيمكن أنه بهذه المدة التي يقرأ ساعتين مغيب عن أهلهم يبقى ساعتين أو نهار عن أهل خراسان، فيمكن بهذه الساعتين أن الإنسان كسب كان في مغيبه النخل قريبا لها سيره أبطا منها سيغلقكم ولو بدقيقتين لما سبقتكم رآه أهل الخليج فهلا، فيقول هل عند أهل الخليج ولكن لا يلزم الذين وراءهم من لا وعندهم السنة نحن لا يلزمهم الصيام، فذلك لأنهم حققوا أنه رأى أنه غاب على الشمس أعمى الشمس. بالنسبة إلى أهل الهند يلزمهم لأن إذا غاب متأخرا عن الشمس في بلاد الخليج فإن طريق أولى أن يتأخر عنه لأنه يصيب أنه قد نجا، فيصيب أنه قد نجا يوم الساعة ولا يعمل نصف ساعة في هذه الساعة هذه نصف ساعة يمكن أيضا أن يتأخر، يتأخر نصف دقيقة أو ربع دقيقة إذا رؤي عندنا لم يشمت نصف دقيقة يتأخر مقيم ورجاء لك من نصف ساعة دائما في هذه نصف ساعة يمكن أيضا أن يتأخر لربع دقيقة أو نصف دقيقة، لكن لا رؤية في لازم لأن يراه السجاد، قد يراه السجاد ولا يراه منه يمكن أنه عندما غاب عندنا وهو مقابل للسن ولكن في نصف ساعة من الساعة سبقته ربع دقيقة في الرؤية، إلى رؤية هي السجاد لازم أن يرى مثلا في مصر في مصر وفي إفريقيا كلها إلى المغرب وما وراءها، وذلك لأنهم من شعروا إلى المصر متأخر مرة الشمس فإنه يتأخر زيادة وفيما وراءها كلما تأخر الزمان صار يتأخر سيرا، فيقول شيخ الإسلام إنه إذا رؤية المشرق لزم أهل المغرب السرور، غير رؤية المغرب لم يلزم من لهم في المشرق أن يصوموا، كل كان لهم شرقا فيلزمهم لأنهم ما دخل ربهم، ولكن لا أن يقول الأرقية يقول إذا كانت العبادة متقاربة فإنه يلزمهم أن يصوموا، المتحاجية مثل ليل ونهار والنهار متحاجة متقاربة أيام الجنوب مثلا متحاجة، فهذا إلى رؤية هنا بليل فإنما كان مخاليا لها الجمع والمشهور وذلك لأنهم مخاليا لها فإنما يرؤيهم أيهم ولا يلزم منهم المشهور ولها. لكن البلاد التي قالنا يلزمهم كبلاد الكريم الأخطر مع أسنان المدة قالبة يلزم عندها الغرام فالهاتف عن نبيه لما نتوب ذلك من قول الله كبير من المشاعر فأنه إذا بقي في المسيح لازم أهل المغرب وغير المغرب لازم أهل المسيح لازم أن كل من يقبل أحدهم في الأرض كلهم أن يصوم بأن يسأل واحد فلا يتعدد. والقول الثاني أن لكل أهل ذمة رؤيتها ولا تقارن. والقول الثالث أن البلاد المتقاربة يصل ضربهم برؤية ضربهم أو البلاد المغربية تصوم برؤية أهل المشرق وأن المتدارس أو التي يقيم عندها قبل ذلك فلا يوجد ولا هذا هو الأقرب إن شاء الله. لأن أنه يقام برؤية هلالة وإن إتيان الشهر فلا هي اليوم وأنما إذا الناس كلهم صوت وتكلمات ولكن التسليم فيه ما سبق. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قصر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان لقوله في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه يعني ضيقوا له العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه وتضييق العدة له أن يحسب شعب وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قصر أصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به كثير له وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. وعنه رواية ثانية لا يجب. قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب أحمد المنصوص صريح عنه ولا أصل الوجود في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجود لعدم أمرهم به وإنما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة الناس تبع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون رواه أبو داود. هذه المسألة من الآخرات يكاد يعلم أن أعطي هذا الرجل إلى أربع أخوة روايات عن الإمام أحمد أن يشعرها أنها السبعة. أولا صورتها يقول إذا كان لم يكن كذا ولم يرى الهلال وتارة يكون دونه حائل وتارة لا يكون فإن لم يكن دونه حائل فلا صيام ومن صام فإنه صام يوم السبت وإن كان دونه حائل غير أعقد فهذه هي نهار الظاهر فهذه هي المسألة التي اختلفوا فيها واضطرب فيها الأقوال. إذا كان ليلة الثلاثين دون هلال غيم أو قصر فهل يصام أم لا يصام؟ والقول المشهور في كتب فقهاء حيازنة بزور صومه والقول أخرجه من يردها المحققون عدم الوجود وعدم الوجود قال بعضهم بالاستحباب وقال بعضهم بالنهي والتحريم. والقول الثالث أن فيه تبع للإمام إصام صام وإن أفطر أفطر هذه الأقوال تحتاج إلى الله وفقها في الزمان لا خاصة لن يوافق الله ويستمر عليها استدلنا بهذا الحديث المشهور رسول الله يكفر وان عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول عليكم فاقبلوا له فقالوا لا تقدرون ضيقوا ضيقونه اي ضيقوا عدته ضيقوا عدتهم فذلك بان تردوه ناقصا يعني كان تردوه وتقدموه ناقصا تجعله في كمالهم فقالوا اهنا عنا للتغيير وسلمنا بقوله تعالى وما قضي عليه رزقه بل يرزق مما اتاه الله بل من ضيق عليه رزقه وبقوله تعالى واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا فدعا ان يضيقه قال لما اقدرون ما يضيقونه قدموه على أقل ما يمكن وذلك لأن يكون في الأول هذا تسليمه الحديث تدلل على أنه ابن عمر وهو رأى الحديث أنه إذا كان لا يتكلم بما أمثل من يمر فإن كان صهوا وأن الهلال أصبح مصدرا وإن كان صحوى الوضع هلاله فلا كلام وإن كان غير ما قتل ولم يرى فأصبح صائما قد روى الحديث ولا شك أن روى الحديث أعلم بالعمر هكذا قال ثم روى هذا المجموعة من الصحابة وذكروا أن بعضهم أن الله تعالى قال لأن أصوم يوم ابن شعبان فأحب إلي من أن أفطر يوما نذرا قالوا فلهل نصومه للاحتياط لو كان نذرا إلى من يقتل له وإن كان من شوانه لا يضرنا لأن صوم شوان ليس من نذر هذه أدلة القول الأول. شعبان شعبان يعني صيام شعبان ليس مجرما فيقول لا أصوم عن شعبان فيحب إلي أن أفطر يوما نذرا. والجواب فجعل الثاني عن الله الثاني الذي قال لا يجوز فجعلوا عن الحديث بان الكون كلمه الوضع وهذا وقد رؤيت رواياتهم فريحه لهذا القول فقالوا فان عليكم فاكلوا العزه ومن يعيش ذات من العزة شعبان ثلاثين يوما ومن يعيش ذلهم عليكم فصوموا ثلاثين ومن يعيش سبيعه ثلاثين عليكم فاقدروا ثلاثين اذا قالوا صهرهم من روايه العمر رماها ابو بكر وأن الله ذلك ولم يختلف عنه مقدرون خطا ولكن لقي حفظه من يراه عنده عن مالك لمن يقعد من الحنفيه ومن قال سني الحنفيه ومن قال لا تني الرده ومن قال لا تني الحنفيه فهؤلاء ثقات لا يمكن ان لهم اختلفوا على مخالفة مالك فأخطأوا فتقبل زياداتهم وتذكيراتهم وحينئذ لم يقدروا له

بأن تدرك رؤيته بموضع آخر لأن صومه قد وقع بنية رمضان بمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم: قلت لأحمد فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، فأما فإذا أصبح عازم على الصوم اعتد به ويبدئه. يقول: لو لها أنهم ما رأوا ولكن له غير فأصبحوا مسألة يعمل على القول الذي أرجح من الفقهاء احتياطه، لأن أنهم صاموا أن يأتوا إنسان متردد لا يدرون هل هو رمضان أو غير رمضان. بعد يومين ثلاثة أيام جاء هذا الخبر من القصيم أو من الكبير مثلا أو من منطقة أخرى أنه صحب عندنا ولن نرى نظرنا في الأرجاء كلها وأن صحب وليس دونه رأي ولا قتل ولا يجب يكون الآن في كل وقت على القتل ولكن هذا القتل لا أرأيه ولن يهم عندنا وهو صحب ولن أصبح لنا مستجد وأنت ما أصبحت في عمله ويعرف رمضان ويكفر صيامك كالليل صيامك عنك اليوم غير صيام رمضان. لو اصبح له مسلمين على طول الثالث الذي يقول لا يصوم ثم يقول قضاء انه صيام قصير او شرطه هذا يكون قد اصبح له يوم يقول علينا طمعا أصطلنا يوم تحققنا أنه مضمواته رؤية طمية فبقي في بلاد الإجرية غيما وأهلنا وأصبح صيامنا لنحن ما رأينا لك من ذلك اليوم Yeah. ومن أفطر منه شيئا فإنه يأكل. وتصلى التراويح احتياطا للقيام بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجر المعلق بدخوله عملا بالأصل خلص في الصوم احتياطا للعبادة. إذا أردنا بصيام يوم الثلاثين من الغيب فإنا نأمر بسائر العبادات بمثل صيام تلك الليلة صلاة تلك التراويح حتى يختار ويحصل صيام رمضان كله وخلصت يكون تلك الليلة من رمضان. فإذا نقل يوزن منه يقول لقد هو ليلة من ليالي رمضان من يقول فلا يتحقق حديث من قال الله وما يحتسب له يقول لنا تصام يعني كلام احتياطا وتصلى تلك الليلة احتياطا. وأما بقية الأحكام فلا تتحقق تلك الليلة. ومثل بما المؤذن والمعلق واهله والصلاه المعلق لا يطاق تلك الليله لان ما صلى الى احتياطه فهل الانسان علق صلاه واجبه بدخول رمضان اذا دخل رمضان هذا الشيطان لا قلق تلك الليله لان لا تحقق عنها رسول الله ولا من ذلك نعم الله. وكذلك نفسه لو قال لعبده إذا دخل رمضان لا ينتحر فلا يستعطي لا يعتق في الخلية ولا ذلك اليوم الذي أمرنا من قيامه هو قيام احتياطه. وكذلك حلول الليل إذا كان لك دائما مؤذن يحل بدخول رمضان لم تملك مطالبة النبي تلك الليلة ولا ذلك اليوم ولا تقوم رمضان بعده لأن ما تحقق إلى دخول رمضان إنما أمرنا بالصيام من أجل الصيام. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عبد ولو عبدا أو أنثى نص عليه وفاقا للشافعي. وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء قاله في الفروع لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. يقول لك أن رؤية